عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث قريب من معنى الحديث السابق. إزاي بقى؟ يقول العبد مالي مالي، خايف على ماله ويحرص عليه ويبذل له من أجل ماله وحفظه عن يزيده. سيدنا النبي يقول: إنما له من ماله ثلاث، ليك من مالك ثلاث حاجات. أول حاجة: ما أكل فأفنى، انت هتاكل وبعد كده انت عارف مصير الأكل ده فين. أو لبس فأبلى، أي لبس انت هتلبسه مصيره معلوم، هيقعد معك سنة سنتين تلات عشرة، وبعد كده هيحصل إيه؟ هيبلى، هيقدم ويتقطع ويخرق وإلى آخر هذه المعاني. والقسم الثالث: أو أعطى فاقتنى، ده بقى اللي يهمنا. الشيخ الألباني بيقول في الحاشية: اقتنى، والمعنى ادخره لآخرته، أي ادخر ثوابه. المقتنيات انت عارف كده لما بيجيب تلاجة ولا بيجيب حاجة تقتنيها ومش عايز تبيعها، قريب من معنى المقتنيات في اللغة. أو أعطى فاقتنى، المقتنيات دي بقى مش في الدنيا، انت هتتصدق وتعطي لله في الدنيا، هي دي مقتنياتك، وهذا ما تقتنيه وما تدخره لنفسك في الآخرة. سيدنا النبي بيقول إيه؟ وما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك الأشياء الثلاثة اللي قالها دي، فهو ذاهب وتاركه للناس. عندك مجوهرات، عندك عقارات، عندك سيارات، إلى آخر هذه المعاني، ستموت يوما ما وتذهب عنه وتتركه للناس، وما سوى ذلك فهو ذاهب رغما عنك يا أخي، وستتركه لورثتك وستسأل أنت عنه.